بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا اللقاء 16 في سرد كتاب الإبانة عن أصول الديانة. قوز هكذا يا قوز، أنا باش نشوفك عشان نتعوج عندك يا كريم. تابع. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونزيد بأن لا ننزل أحدا من أهل التوحيد والمتمسكين بالإيمان جنة ولا نارا، جنة ولا نار إلا من شهد له جنة ولا نار. عاود أنت ولا نارا ولا نارا، مش ولا نار، يعني إذا مثلا لا يقف على المتحرك قل ولا نارا. زين، ولا نارا إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ونرجو الجنة للمذنبين، ونخاف عليهم أن يكونوا في النار معذبين. هنا يعني طبعا هذا تكلم عليه أصحاب العقيدة، وأخص بالذكر مثلا العقيدة الطحاوية، وقد قلت في نظم هذه الفقرات: ونختشي ونرتجي للمحسنين، لم نك بالجنة يوما قاطع إلا لمن شهد أهل العصمة له فمقطوع له بالجنة، وذاك كالعشرة الأعيان، العشرة المبشرة بالجنة، طرا وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر، أو لأفراد لهم واحد شهد بالجنة صفوة الأمم. فهذه أمثلة قد زدتها هنا على الأصل لكم أفدتها. فهمتم الأبيات؟ هي نفس الفقرات، وهي نفس الفقرات اللي عند، لكن أنا زدت يعني بعض المسائل. هو قال وندين بإلا أن ننزل أحدا، فقلت يعني إلا لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، إلا لمن شهد أهل العصمة له فمقطع له بالجنة، وذاك كالعشرة الأعيان، العشرة المبشرة بالجنة، طرا وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر، أو لأفراد لهم شهد بالجنة صفوة الأمم. واضح يا جماعة؟ طيب، إذا فهمنا هذا، إذا ما ينبغي الإنسان أن يجزم بالجنة لأحد، لأن العبرة بالخواتم، إلا إذا شهد له النبي عليه الصلاة والسلام وقطع له بذلك كأصحاب العشرة. ولا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يبشر إلا أصحاب العشرة، هناك أناس بشرهم النبي بالجنة، هناك من جمع عدد من بشرهم قالوا أكثر من 100، بل بعضهم قال أكثر. والصحيح أن هناك يعني بالأوصاف ومن فعل كذا وفعله فلان، أما عشرة يعني مجموعين في ماذا؟ في حديث واحد، مجموعين في حديث واحد. إذن هذا هو. نعم. ونقول إن الله عز وجل، ونقول إن الله، لاحظوا هنا، ونقول إن الله عز وجل، زين ماذا قال؟ ونقول إن الله عز وجل يخرج قوما من النار بعد أن انتهشوا بشفاعة، ويخرجون بعد ذا برحمته وبشفاعة شفيع أمته. لا، انتحشوا وامتحشوا، كلاهما يعني وارد هذا. واضح يا جماعة؟ وأنا قلت يعني نصدق الكل بما جاء به، إذ كلهم مؤتمن من ربه، ولا ذو كبائر يخلدون في النار إن ماتوا وهم موحدون، ولو قضوا يعني ماتوا، ولو قضوا ولم يكونوا تائبين إذا لقوا الإله جل مؤمنين، فحكمهم إلى الذي يشاؤه، فهو للمشيئة انتهاؤه، إن شاء يعفو عنهم بفضله، أو شاء عاقبهم بعدله، ويخرجون بعد ذا برحمة الله عز وجل وبشفاعة شفيع أمته. الشفيع سواء كان يعني شفاعة النبي أو الأنبياء أو الرسل أو الشهداء أو العلماء أو حملة القرآن وغيرهم كثير، والشافعين من ذوي طاعته، ثم يؤويهم إلى جنته وهم إلى آخره. الأبيات المعروفة. نعم، تابع. بعد أن امتحشوا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وردت في هذا روايات كثيرة، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. يعني طبعا منهج أهل السنة والجماعة الفقرتان يعني نلخصهما، منهج أهل السنة والجماعة في قضية لا نجزم لأحد من أهل القبلة بالجنة، من أهل الفضيلة بالجنة، ولا نجزم أيضا بنار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم. لكننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، نرجو للمحسنين، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، نرجو للمحسنين ونخاف على ماذا؟ ونخاف على المسيئين، ونخاف على المسيئين. وكما قال الطحاوي: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار. وكذلك أيضا أجمع العلماء على أن الله عز وجل يعطي للنبي ولأمته شفاعة يشفعون، ويشفع الله هو أيضا والملائكة، فهناك من يدخل النار ويخرج بشفاعة الشافعين، ولكن بشروط: الذي يشفع له لا بد أن يكون موحدا، ولا يمكن أن يشفع إلا بإذن الله عز وجل، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكذلك ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له، إذا أذن الله له. نعم. ونؤمن بعذاب القبر. ونؤمن بعذاب القبر. طبعا معلوم أن الحديث الوارد في عذاب القبر يعني فيها القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ها؟ هذا حديث ضعيف لا يصح، ولكن معناه صحيح. اي نعم، ولكن يصح. نحن سبقا ذكرنا نصوص كثيرة في قضية عذاب القبر، استوى ما حضرش معنا، ذكرنا أحاديث وذكرنا آيات استنبط منها العلماء عذاب القبر، وقلنا بأنه لا ينكره إلا الغلاة من المبتدعة كالرافضة وغيرهم. وأنا قلت: فالقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران أو حفرة. وقد سبق أن قلنا بأن الموحدين يتنعمون في قبورهم، فيفسح لهم يعني باب في الجنة فيأتيهم من روحها وريحها، ويفسح لهم في قبرهم مد بصرهم فينتنعمون في قبورهم يتنعمون. وكذلك الكفار والمنافقون أيضا يعاقبون ويعذبون في قبورهم. نعم. وبالحوض أيضا أجمع العلماء على في مسألة الإيمان بالحوض، وقالوا هذه من المسائل المتفق عليها، مسائل متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، وهي مسألة الحوض. واختلفوا على الحوض في أدلة كثيرة ونصوص كثيرة، منها: إن أعطيناك الكوثر. هل الكوثر المقصود به الكوثر غير الحوض؟ رجحوا أن الحوض شيء والكوثر شيء آخر، وعلى القول بأن بأغفى إغفاءة ثم رفع رأسه فتلا هذه الآية، وقال بأن أعطاه الله عز وجل هذا الخير، ها؟ الخير الكثير. ولكن وردت نصوص: أنا فرتكم على الحوض، هذا في صحيح البخاري، أنا فرتكم على الحوض في صحيح البخاري وصحيح مسلم. وكذلك استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ليشرب القيم، لكن هناك من طعن في قضية إطالة الغرة، قالوا بأن الغرة لا تكون إلا في ماذا؟ في الجبهة، فأين يطيلها؟ هل يطيلها في الشعر؟ فلذلك ابن القيم وكذلك بعض ابن القيم وينسب ذلك للشيخ ابن تيمية يقول زيادة إطالة الغرة قال فيها ضعف، هذه زيادة قال ضعف، قال لأن أين يطيل غرته؟ والغرة لا تكون إلا في الجبهة، لا تكون إلا في الجبهة، فرد هذا. فإذا وردت حديث قيل إنها 39 حديثا، وقالوا بأنه متواتر، قالوا بأنه متواتر، ومسألة متفق عليها على أن هناك حوض. أنكرته طائفة من المبتدعة وأحالوه على ظاهره، الحوض قالوا بأنه يعني خير من الخيرات فقط، وغالوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية، فلذلك فارقوا مذهب أئمة السلف الخلف، فقالوا بأن مسألة الحوض يعني كناية عن الخير وكناية عن هذا غير صحيح أيضا. ولذلك قلت في منظومتي في العقيدة الطحاوية: وأكرم الله مقيم الملة وهو رسول الله، وأكرم الله مقيم الملة بالحوض إذ به غياث الأمة، بالحوض إذ به غياث الأمة. قل بيت: وأكرم الله مقيم الملة بالحوض إذ به غياث الأمة. نعم. وأن الميزان حق، وأن الميزان، وقلت أيضا نؤمن بالصراط والميزان، ها، وببقاء الجنان والنيران كما قلت في العقيدة الطحاوية. الميزان أيضا حق، أهل السنة والجماعة أجمعوا على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له كفتان بكسر الكاف، له كفتان، وطبعا يميل بالأعمال، يميل بالأعمال. المعتزلة أنكروا ماذا؟ أنكروا الميزان يوم القيامة. المعتزلة أنكروا الميزان وقالوا الميزان هو عبارة عن ماذا؟ عن العدل، عبارة عن العدل، مش مقصود به ميزان حقيقي. فخالفوا بذلك الكتاب والسنة، لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال، أخبر بذلك ربنا وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن الأعمال، أعمال العباد توزن يوم القيامة، توزن يوم القيامة. واختلفوا من الذي يوزن، قيل إن، ولذلك ورد الميزان موازين، ومن الذي يوزن، قيل إن الذي يوزن ثلاثة أشياء، يوزن الإنسان، ولذلك يأتي الرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة يوم القيامة، ويؤتى أيضا لما صعد عبد الله بن مسعود إلى على شجرة عود الأراك، فماذا قالوا؟ ضحكوا من رقة ساقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها عند الله أثقل في الميزان من جبل أحد. واضح؟ ثم أيضا إذن هنا من الذي يوزن هنا؟ الإنسان العامل، وتوزن الأعمال، وهذا فيه نصوص كثيرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ونضع الموازين القسط يوم القيامة، وتوزن أيضا السجلات، ثالث توزن السجلات، حديث المعروف رواه البيهقي ورواه الحاكم وغير واحد، حديث عبد الله بن عمر وغيره، قال يجاء برجل يوم القيامة فيستخرج له 99 سجلة، يصاح برجل يوم القيامة فيقال له يا فلان تعال، ويستخرج له 99 سجلة، كل سجل منها مد البصر، فيقال له أحضر وزنك، ألك عذر؟ أظلمك الكثرة الحافظ؟ فيقول له يا رب هذا لك؟ يقول نعم يا رب. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيقول يا رب أتهزأ به في رواية وأنت رب العالم، وفي رواية قال له احضر وزنك فإنه لا ظلم اليوم، فيقول يا رب ماذا تصنع هذه الورقة البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. العلماء قالوا ليس كل أحد يحصل هذه البطاقة، يعني من حقق التوحيد تكون له هذه البطاقة، ما هو كل واحد حقق التوحيد، فلذلك لو كان مثلا كل واحد له هذه البطاقة لا معنى لأن يقول وتخرج له بطاقة السجلات مد البصر. واضح يا جماعة؟ هذا هو. إذا الميزان خلاف للمعتزلة حيث أنكروا الميزان وزعموا أن الميزان عبارة عن العدل، والصحيح أن الميزان يعني يقول به أهل السنة والجماعة توزن به الأعمال وتوزن به السجلات ويوزن به الإنسان العامل، ويوزن به العامل يوم القيامة، إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وكذلك قصة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيه نصوص كثيرة، هناك من ألف كتاب سماه الميزان وذكر أقوالا كثيرة، كما أن هناك من ألف كتاب جيد أيضا في الحوض، وهناك من ألف كتاب أيضا في عذاب القبر، هناك من جاء كتب كثيرة في عذاب القبر، لكن عكاشة عبد المنان له كتاب رائع الصحيح المسند من أحاديث القبر، هذا جيد، هذا جيد إذا رجعتم إليه، وهو جزء ذكر في أحاديث الصحيحة في عذاب القبر. واضح يا جماعة؟ إذن هذا هما. وكذلك سبق أن قلنا لكم بأن البخاري، وهذا من لطائف الجامع الصحيح، البخاري بدأ كتابه بماذا؟ بحديث الأعمال، وختم كتابه بماذا؟ بحديث الميزان، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال العلماء إشارة إلى أن الحديث الأول حديث الأعمال كأنه يقول الطالب ينبغي أن يصحح نيته في أول العمل، لأن اليوم عمل وليس هناك ميزان ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. كأنه يقول لك صحح نيتك فالأعمال توزن، كما بدأ كتابه بحديث غريب وختمه بحديث غريب، إشارة إلى أن الإسلام بدأ غريبا برجل بنبي ورجل وامرأة وطفل وعبد، ثم انتشر بعد ذلك. ففي آخر الزمان سيكون غريبا ولكنه سينتشر وينتصر بإذن الله عز وجل. فإذا الميزان يعني على ظاهره لا كما قالت المعتزلة، لأنه يوزن، حتى التسبيحة توزن، حتى التهليلة توزن، حتى اللطمة إذا لطمت شخصا توزن. إنما الحسنات كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فإذا ينبغي الإنسان هنا يرد المظالم، ولذلك قالوا لا بد أن يكون هناك ميزان الحسنات والسيئات. والسيئات قال بعضهم بأن السيئات ليست أعراضا حتى توزن، ليست أعراضا حتى توزن. هذه طبعا هذه حجة واهية وشبهة، طبعا حجة داحضة وشبهة واهية. بل أنتم رأيتم هذه الشبهة لمن؟ للمعتزلة والإباضية والخوارج الذين يعني ينكرون الميزان، هؤلاء ينكرون. فقالوا أيضا الميزان ليس له عمود، ليس له عمود وكفتان ولسان، ومن أدراهم بهذا مع أنه ورد. إنما الميزان عندهم بمعنى تمييز الحسن من السيء، تمييز الحسن من السيء، كما تقول الإباضية وكما يقول الخوارج وكما تقول المعتزلة. المعتزلة يقول بأنه المراد به كناية عن العدل، كناية عن العدل. بينما الإباضية والخوارج قالوا تمييز الحسن من السيء، وهذا طبعا غير صحيح. نعم. والصراط حق، والصراط حق، هذا معنى قولي نؤمن بالصراط والميزان وببقاء الجنان والنيران. هنا الصراط، الصراط هو الجسر الذي بين الجنة والنار، فهو منصوب على متن جهنم، منصوب على متن جهنم، كل واحد سيمر عليه، وفي نهايته الجنة. فمن اجتازه دخل الجنة، ومن لم يجتازه سقط في النار، ثم امتدت إليه كلاليبها فأخذته. ولذلك كان يقول شيخنا عبد الله الغماري رحمه الله يقول بأن الكافر لا يمر على الصراط، لا يمر على الصراط، لأن الصراط طريق إلى الجنة، والكافر لا علاقة له بطريق الجنة. ولكن رد عليه بعض مشايخنا وقالوا هذا غير صحيح، لأن الكافر يمر عليها، وإن منكم إلا واردها كان على رب وقسم من الله عز وجل. فإذا كيف استثنى الكافرين؟ فإذا الصحيح أنه سيمرون أيضا، الكفار سيمرون على الصراط. ثم أدلة في إثبات الصراط أدلة كثيرة، منها الآية التي ذكرت آنفا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، هذه آية صريحة في الصراط. وأما السنة فهناك ما خرجه أو أخرجه أصحاب الصحاح وأصحاب السنن بصفة عامة، إن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى الصراط بين ظهراني جهنم، هل نرى الصراط. وفي رواية قال الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، هل نرى ربنا يوم، قال هل تمارون في القمر ليلة البدر، إلى أن قال فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فيضرب الصراط بين ظهران جهنم. وردت آثار يعني بأن له كلاليب مثل شوك السعدان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان، هذه الكلاليب التي على الصراط، التي على الصراط. فمنهم من يوبق به عمله، ومنهم من يخرذل ثم ينجو، ومنهم من تختفه الكلاليب، ومنهم من يمر مر السحاب، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم يعني على حسب أعمال الناس. وطبعا وردت آثار لكنها لا تصح مرفوعة، أنها أرق من الشعر وأمضى من السيف، وفيه آثار موقوفة أنها أرق من الشعر وأمضى من السيف، والعمل عمله هو الذي يساعده. إذا كان العمل صالح يذهب فيه الإنسان كأنه على الخيل السريع أو كالريح على حسب عملك. ومنهم نسأل الله السلام والعافية من يسقط فيها، هنا هذه إيش؟ هذه الصراط. لكن المعتزلة أنكروا الصراط. المعتزلة أنكروا الصراط وقال المقصود بالصراط هو الطريق. المقصود بالصراط هو الطريق فأنكروا الصراط. فإذا تنبهوا هذه بدع. هؤلاء المبتدعة أنكروا هذه المسائل اللي متفق عليها. أنكروا عذاب القبر. وللأسف رأينا الآن بعض المشايخ اللي كانوا مشايخ أصبحوا الآن يعني يخطبون ود العلمانيين يطعنون في عذاب القبر تمشين مع المبتدعة. فنسأل الله ولذلك يعني كما قلت لكم البارحة نعوذ بالله من الحور بعد الكور. نسأل الله عز وجل الثبت. نسأل الله الثبت والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم تابع. والبعث بعد الموت حق. أيضا مسألة الإيمان بالبعث وهذه من مسائل مجمع عليها وهذه طبعا عند جميع طوائف الأمة. هذه مسألة البعث عند جميع طوائف الأمة كلهم قالوا إيش؟ قالوا البعث كائن لا محالة. لم ينكر أحد البعث. البعث لم ينكره إلا بعض الزنادقة لهم والمشركون أيضا ينكرون البعث. ولذلك كانوا يقول أئذا متنا وكنا تراب وعظام إنا لمبعوث. ولذلك لما العاص أو غيره أخذ ماذا؟ أخذ عظما بليا فقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قال له النبي يحييك ثم يدخلك النار. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. أواباؤنا هذا استبعاد. أواباؤنا الأول قل نعم قل نعم. ثم قال لهم أيضا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقول من يعيدنا؟ شكوغي يا ربنا من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة خلقكم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم. متى؟ وإذا كان المغرب يقول فوقش متى؟ قل عسى أن يكون قريبا. قل عسى أن يكون قريبا. وكانوا يقولون كيف يرد هذه المسائل كان؟ كيف يخلق الإنسان ويعيده؟ كيف يعيده؟ فقال لهم هذا بالحجة والمنطق أنتم تعترفون أن خالق السماوات والأرض من؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله ليقولون خلقه من العزيز العليم. واضح؟ طيب أنتم أشد خلقا أن السماء؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس؟ ما هذا؟ فإذا أما طوائف أخرى كلهم كانوا يقولون بأن الله هو طوائف من المبتدعة هو الذي يبعثنا البعث بعد الموت. البعث بعد الموت. هناك طائفة تسمى الدهرية. الدهرية قالوا إن هي إلا أرحام تدفع النساء تلد والأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر مرور الزمان هو الذي يهلكنا. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. أواباؤنا الأول قل نعم وأنتم داخرون ذليلون حقيرون. قل نعم وأنتم داخرون. لذلك ورد أنه قال فيما يرويه ربي عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذبه إياه في كتاب يعني ذكر ثم ذكر الحديث المعروف بأنه أن الله عز وجل لا يقدر أن يعيده. لا أقدر أن أعيده يقول لا أقدر أن أعيده. فإذا هذا فيه الرد على يعني اليهود والنصارى وغيرهم. بعضهم يقول بأن اليهود والنصارى فيهم طوائف. هناك طوائف اللي يقولوا على أن هناك معاد الأبدان. هناك من قال بأنه لا يعاد. هناك من قال بأنهم يعني يختلفون. ولذلك أجمع الإسلام على كفر من أنكر البعث. أجمع أهل الإسلام على كفر من أنكر البعث. وما الكفار؟ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. واضح يا جماعة؟ فإذا إجماع واتفقت جميع الطوائف من المبتدعة من المعتزلة. بعضهم قال هناك طائفة من المعتزلة كانوا ينكرون ولكن هذه الطائفة إذا ثبتت فهي طائفة كفرية لأنهم أجمعوا أن من أنكر ذلك يكفر. نعم. وأن الله عز وجل يوقف العبادة في موقف ويحاسب المؤمنين. أي لأن المواقف يوم القيامة أو الموقف يوم القيامة وعرصات هناك مكان يعني يدقق معهم السؤال، هناك أمكنة، لأن وقفوهم إنهم مسؤولون. فلذلك قلت أنا من الجزاء بالثواب والعقاب والعرض والحساب وأخذ والعرض والحساب أو أخذ الكتاب، من الجزاء بالثواب والعقاب والعرض والحساب أو أخذ الكتاب أو أخذ الكتاب. ثم قال وأن الإيمان نقف هنا لأن عندنا كتاب السنن ما زال. الإيمان لأننا سنتكلم عن الإيمان، ومعلوم أن الإيمان تفرقت فيه طوائف كثيرة، ومنها المرجئة اللي موجودين الآن وما أكثرهم، يعني كانت طائفة ماتت، كنا نحتاج إلى أن تكون معتزلة بدل هؤلاء المرجئة المركعين للطواغيت. لو كان مكانهم معتزلة، لكن المعتزلة يعني كانوا يردون على العلمانيين ويردون على يعني طبعا بدل هؤلاء، هؤلاء يدافعون عن العلمانيين. نحن رأينا حفتر يعني باللحى طويلة، لحاهم أنجس من ذيل الكلب، واقفين مع حفتر ولي عهدهم وولي أمرهم ولاة الخمر. وش حفتر بالله عليكم من ولاة الأمور؟ وش السيسي من ولاة الأمور؟ إيش هذا؟ وش الناس ما عندهم عقل؟ ولا ما أدري كيف يعني يستعملون شيء؟ ما أدري ما أدري المداخل والله استخف قومه فأطعوه، يعني كارثة. يقتلون العلماء هناك في ليبيا ويقتلون طلبة العلم بدعوى أنهم خوارج، خرجوا على حفتر، ومن كان يعطيهم التعليمات القيامة